بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذه الأمور، الكلام والجدال والخصومات التي حصلت بين الفرق، كلها أمور محدثة، والذي سببها هو اتباع الأهواء، ومن كان هواه تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون عنده شك ولا مراء ولا جدال ولا خصومة، لأنه مسلم منقاد. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. المسألة مسألة اتباع وانقياد وتسليم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير جدال ومخاصمات. ما وقع أهل الضلال بالخصومات والجدال إلا بسبب أنهم لم يسلموا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما سلم أهل السنة والجماعة. ولذلك تجدون أهل السنة والجماعة ولله الحمد متحدين، ليس بينهم اختلاف في أمر العقيدة، إنما الخلاف عند الفرق الضالة. قال تعالى: وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ومصداق هذا في آية أخرى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعليكم السلام ورحمة الله. وقوله: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة، أي فهو مخطئ لأنه أصابهما من غير الطريق الصحيح، لأن الطريق الصحيح هو التسليم وعدم الخوض والجدال والمراء الذي يشحن القلوب ويبعث على الأحقاد، ويبعث أيضا على أشد من ذلك وهو التكفير، لأن الفرق الضالة يكفر بعضها بعضا ويضلل بعضها بعضا، كل حزب بما لديهم فرحون، كل واحد يعتبر أن ما هو عليه هو الصحيح. أما أهل السنة والجماعة الذين سلموا الأمر وانقادوا فإنهم لم يحصل بينهم خلاف ولله الحمد، ولا يكفر بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا، بل يثني بعضهم على بعض ويقتدي بعضهم ببعض لأنهم على طريق صحيح. إنما تحصل الإحن والأحقاد والتكفير والتضليل بسبب مخالفة الحق والأخذ بالآراء والأفكار. لا شك أن كل واحد يريد أن ينتصر لرأيه ولا يقبل أن تقول له أنت مخطئ. معنى هذا أنك تتهم عقله بالنقص وهو لا يرضى بذلك. لكن إذا قلت لصاحب الحق إذا أخطأ أنت أخطأت الدليل أخطأت السنة، فإنه يقبل، لأن قصده الحق وليس قصده الانتصار لرأيه. فإذا قلت يا فلان أنت أخطأت السنة وأخطأت الدليل، فإنه يقبل ويتراجع. أما إذا قلت لصاحب الهوى أنت أخطأت، فإنه يغضب ويشتد. وهذه علامة أهل الأهواء، أن كل واحد يريد أن ينتصر لهواه، يرحمك الله. أما صاحب الحق فهو يريد أن ينتصر للحق وهو يبحث عن الحق، والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. وهذا تأكيد على أن الدين مبناه على التسليم، على التسليم والاتباع. والذي يعين أشد العون على هذا التسليم والاتباع هو التوحيد والعلم بالله جل وعلا، لأنه كلما عظم علم العبد بربه سبحانه وتعالى كلما زاد تسليمه واتباعه، لأنه يقول أنا موقن أن الله جل وعلا هو المتفرد بالكمال، وأنه أعلم بمصالح العباد وبما يصلحهم من كل أحد، وأنه أرحم بالعباد من آبائهم وأمهاتهم، فمستحيل أن يأمر في هذا الوحي الذي أنزله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بكل ما يكون فيه صلاح. لا يأمرنا الله سبحانه وتعالى إلا بكل ما يكون لنا فيه أعظم الخير والصلاح والسعادة، ولا يتركنا هملا لا يبين لنا، وإنما بين لنا طرق الشر والفساد والضلال والانحراف، كما بين لنا طريق الهداية والصلاح والخير. فالهداية والخير كلها فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. وجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال عليه الصلاة والسلام إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. ولا شك أن محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم، وهو خير الأنبياء، أرسله الله جل وعلا للناس كافة، فهو أعظم الأنبياء قياما بهذا الأمر، وهو أنه ما جعل طريق يؤدي إلى الشر إلا وبينه وحذر منه، وما ترك طريق يؤدي إلى الخير ويبينه ويوضحه إلا أمر به وحث عليه وبينه أعظم البيان. إذن القضية راجعة إلى التسليم والانقياد. ما دام أن الوحي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل خير وحذر من كل شر فانتهى، لسنا بحاجة إلى اتباع أفكار فلان أو أفكار فلان أو نظريات فلان، وإنما نحن بحاجة إلى الإقبال على الوحي، الإقبال على الوحي وفهمه الفهم الصحيح، ونحمد الله جل وعلا أن الفهم الصحيح مدون، وخاصة في أمور العقيدة والمنهج الفهم الصحيح لها مدون محفوظ، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى للوحي، حفظ معانيه. وقوله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ليس المقصود فقط حفظ الحروف، حفظ حروف القرآن والسنة أنها لا تضيع، وإنما حتى معانيها محفوظة بلطف الله ورحمته، كما قال الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يكون ظاهر واضح بين منصور بالحجة والبيان على طول الأزمان، وبالسيف والسنان أحيانا وأحيانا. وقال عليه الصلاة والسلام ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. فالحق واضح وبين، حفظه الله سبحانه وتعالى وحفظ له طائفة تقوم به، تقوم بهذا الحق وتبينه وتدعو إليه وتعمل به وتثبت عليه حتى تلقى الله جل وعلا. فلسنا بحاجة إلى الخصومات والجدال والمراء في دين الله سبحانه وتعالى. دين الله جل وعلا من أراده واضح بين، لا تجادل فيه ولا تخاصم، إنما بين الحق والسنة، فإن قبلت وإلا فاسكت. ومن سبحان الله الأدلة على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء علي رضي الله عنه وفاطمة، جاءهما في بيتهما فقال: ألا تقومان فتصليان، يعني من الليل، من آخر الليل. فقال: إن أرواحنا بيد الله يرسلها متى شاء، ويعني النوم ما هو بأيدينا. فخرج منهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أخبر بالسنة أنك تقوم في آخر الليل وتصلي، ولا يعني تضرب الأمثال ولا تعترض وتجادل. إذا عرفت الحق إلزمه ولا تجادل فيه. ولذلك مثلا قال الله جل وعلا عن المشركين: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من قبل. هل رد الله جل وعلا عليهم ويعني فصل الكلام في هذا القدر؟ ويعني ما رد، إنما قال: قل فلله الحجة البالغة، الله له الحجة البالغة. وهؤلاء يجادلون بغير علم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هل عندك علم أن الله أجبر أولئك على الشرك، أو عندك علم على ما يقضيه الله ويقدره لك في مستقبل الأيام؟ أنت ما تعلم، وقد أعطاك الله جل وعلا إرادة ومشيئة. فقال: قل فلله الحجة البالغة. الله من علمنا به أنه وسع كل شيء رحمة وعلما، ومن رحمته أنه لا يجبر أحد سبحانه وتعالى. فله الحجة البالغة ولا لا؟ له الحجة البالغة سبحانه وتعالى، بيّن لنا طريق الخير وطريق الشر، وهديناه النجدين، بيّن لك أعظم البيان. فلسنا في حاجة كبيرة أن نقنع ونبين ويعني نأتي بحجج وبراهين غير ما في كتاب الله وفي سنة نبي صلى الله عليه وسلم. فالحجة واضحة، وقد أقام الله جل وعلا الحجة على الخلق بإيش؟ بالأفكار أو بالنظريات؟ أقامها الله جل وعلا بماذا؟ الوحي الذي أنزله وأرسل به الرسل، انتهى. فلسنا بحاجة لعلم الكلام، علم الكلام الذي عطلت به صفات الله وأسمائه، الذي يقال لعلم المنطق والكلام والفلسفة، هذا يعني طاغوت من أكبر الطواغيت التي بها عطل كثير من دين الله جل وعلا، بطاغوت الكلام. ويعود بين فترة وأخرى إلى المسلمين بقالب وبطريقة أخرى. والآن يعني أرجعوه إلى المسلمين بطرق شتى، ومنها مناظرة الملحدين، مناظرة الملحدين التي يعني دخل فيها أقوام وللأسف الشديد يربون حتى الشباب، شباب في سن 15 و16 و17 و18 على كيف تناظر هؤلاء الملحدين، تعرض دينك للخصومة والجدال. وماذا يناظرون فيه؟ يناظرون في أصل الدين، في التوحيد، وفي إثبات وجود الله. وصيبة كبيرة كونك تعرض المسلمات هذه التي هي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، تعرضها للجدال والخصومة، بعلم الكلام، ما هو بالأدلة وإنما بالعقليات. فأرجعوا للناس وللشباب علم الكلام من جديد، الذي يقدح الشكوك في القلوب، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى هنا. وأنت إذا جادلت في المسلمات، في الأمور المسلمة هذه، انقدح الشك عندك ولا شك، لأنك تعرض شيء يقيني، تريد أن يعني شيء مفطورة عليه النفوس، فطرة الله جل وعلا، فتريد أن تقنع الناس به. هذا يجعلك تذهب يمينا وشمالا بغير ما ذكره الله سبحانه وتعالى وبما أوحاه الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، تبحث عن إقناع فينقدح الشك في قلبك. ومن لطيف ما ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال، يعني انتبه لهذا الكلام، الشافعي رحمه الله تعالى إمام عالم، إمام من الأئمة، يقول لو ناظرني 1000 عالم لغلبته، ولو ناظرني جاهل لغلبني، لو ناظرني جاهل لغلبني. لأنك الجاهل هذا تريد أن تقنعه بشيء يعني هو يجهله، العالم على الأقل إذا بينت له الأدلة واقتنع بها، لكن الجاهل كيف تقنعه؟ إذا كان جاي هو مقتنع بهوى معين أو بأمر معين، يصعب عليك أن تقنعه. لكن العالم إذا بينت له بالأدلة فإنه ينقاد مباشرة. وهذا يشبه ما قال علي رضي الله عنه: العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم نقطة كثرها الجاهلون، لأن الجاهل يحتاج إلى أن تتكلم معه بكلام كثير حتى تصل معه إلى هذا. وديننا ليس مبني على هذه الإقناعات وهذه الحجج وهذه التي يؤتى بها من العقول، وإنما مبني على الحجج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فإياك أن تعرض دينك للجدل. وقد كان من طريقة السلف رحمهم الله أنهم لا يناظرون أحدا إلا اضطرارا، إلا اضطرارا. بل كانوا يحرصون على أن لا يجادلوا أحدا، ويهربون من هذا الجدال والنقاش، يهربون لا انهزاما، وإنما خوفا على دينهم، وتقوى لله جل وعلا، وتعظيما لله سبحانه وتعالى أن يعرض دينه للجدال والخصومات. ولا كما جاء عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه جاءه رجل يريد أن يناظره، فقال لا لا تناظر، لا أناظرك. فقال له أقرأ عليك آية، قال ولا ربع آية، ووضع أصبعيه في أذنيه وخرج منه. فقال له بعض أصحابه يقرأ عليك آية، قال أخشى أن يقرأ علي آية فيقع في قلبي فتقع في قلبي شبهة فلا أستطيع ردها، خوفا على دينهم، دينك رأس مالك تعرضه لكل ضال ومنحرف يدخل فيه ما يشاء. ولذلك نحذر أشد الحذر من أن نعرض أدياننا للمناقشات والخصومات والجدال. وما أكثر ما يقع كثير من الشباب في الضلال والانحراف بسبب هذا، ويظنون أن هذا هو العلم. العلم ما هو هذا؟ العلم آية وحديث وفهم السلف وانتهينا، انتهينا. آية تفهم معناها من كلام السلف رحمهم الله تعالى، وحديث كذلك، حديث صحيح تتثبت من صحته وتفهم معناه بما فهمه السلف، لا تأتي بشيء من عندك، ثم تسير على هذا وتسلم له ولا تعرضه للجدال والنقاش. لأن من عرض دينه للخصومات كما قال السلف أكثر التنقل، من عرض دينه للخصومات أكثر التنقل. ولذلك تجد هؤلاء يعني الذين دخلوا في هذه المناظرات والخصومات كل يوم على طريقة، كل يوم على طريقة. وما حدث في الأزمان المتأخرة هذه بعد وجود الفضائيات وخروج بعض من ينتسبون إلى العلم وإلى الدين وتصديهم لهذه المناظرات، هذا جرع عليهم وعلى المسلمين بلايا كبيرة. يأتون في هذه القنوات ويتصدون لمناظرة أهل الباطل على الهواء، يستمع لهم من يستمع لهم، كل أحد. وقد يسمع العامي هذه الشبهة، بل حتى طالب العلم قد يسمع الشبهة من هذا الملبس صاحب الباطل، ثم ينشغل يخرج ما يسمع ردها، أو قد يكون الذي يقابل ذلك ضعيفا في رد هذه الشبهة فتنقدح في قلبه فلا يستطيع ردها. إذا كان الأئمة خافوا على أنفسهم هذا، تأتي أنت يعني تتصدى لمثل هذا، هذه مصيبة كبيرة. وإن أعجبت كثير من الناس وأعجبت كثير من الشباب، وديننا ما هو مبني على الجدال والإقناع والخصومات هذه التي يأتي بها الناس من رؤوسهم، وإنما مبني على التسليم، التسليم للوحي. الوحي نكتفي بالحجج التي أتت به، وما فيه باطل إلا ونقضه الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ورد لهذه الشبه والباطل. فننتبه لهذا الأمر العظيم. وإذا فهمت منهج السلف وطريقتهم وما ساروا عليه فلا تجادل،

ولذا جاء في الحديث أنه ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا إيش؟ الجدل. فالجدال يفتح على الناس باب الضلال والانحراف. قوله ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، لما نهى عن الجدال في الله، أو قال لما نهى عن الجدال في الله عز وجل والخصومات في أسمائه الله وصفاته بين الواجب، وهو أن نقر القرآن والسنة كما جاء على معناهما، المعنى المأخوذ من اللغة التي نزل بها القرآن والسنة. فالعلم معروف معناه في اللغة، كذلك الوجه معروف، والعين واليد والاستواء والعلو، كل هذه وأمثالها معروفة معناها في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أهل الضلال يقولون ليس هذا الكلام على ظاهره، وانقسموا إلى قسمين. قسم قالوا نتوقف ونقول ظاهرها غير مراد، يعني أسماء الله وصفاته، يعني مثل قوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، يعني يقولون ظاهرها غير مراد، لأن ظاهرها يدل على إيش؟ على تشبيه الله بخلقه، وأن له يد مثل ما للمخلوقين يد، والله ليس كمثله شيء. فهم يستدلون بالقرآن لكن على ضلال وانحراف، على غير فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قسم قالوا نتوقف ونقول ظاهرها غير مراد ولا نفهم المراد منها، وهم المفوضة. المفوضة قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هم أخبث طوائف المعطلة، لأنهم مقتضى كلامهم تجهيل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله خاطبنا بما لا نفهمه، خاطبنا بشيء لا نفهمه. الله أنزل كتابه بيان وهدى ونور وخاطبنا بما لا نفهمه، وخصوصا أعظم الأبواب كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى، أعظم الأبواب التي تشتاق لها النفوس وتتلذذ بها القلوب، وهو باب أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى. هذا ما خاطبنا الله جل وعلا فيه بما لا نفهمه ونفوض معناه، نقول الله أعلم بمراده. نعم الله أعلم بمراده، كلمة حق، لكن أريد بها باطل، أريد بها نفي الحق. وممن يعني صار على هذه الطريقة في التفويض، تفويض صفات الله جل وعلا، هذا الرجل الذي انشهر بين الناس وهو على طريقة الإخوان المسلمين ومعهم في حزبهم، وهو محمد راتب النابلسي، الذي له يعني حلقات ويخرج في الفضائيات، وهو يفوض أسماء الله وصفاته. فاحذر أن تستمع له أو ترى أحدا يستمع له ولا تنهاه، إنهاه إن كان ممن يسمع ويغلب على ظنك أنه يتركه. والمصيبة أنه رائج عند كثير من الناس. قال وقسم هم المؤولة وهو الأكثر، أولوها بغير معناها الصحيح فضلوا وأضلوا، وشغلوا الناس وشحنوا الكتب بهذه المناظرات والمجادلات والمخاصمات بغير طائل. فالواجب التسليم لما في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أبو أويس ما معك كتاب؟ قال فالواجب التسليم لما في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وأعلم بغيره، وأعلم الخلق، وأعلم الخلق بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فعلمنا قاصر، نحن لا نعلم كثيرا مما في أنفسنا من التفاصيل والعروق والحواس، هناك أشياء لا نعرفها. هل تعرف الروح ما هي؟ العقل ما هو؟ إذا كنت لا تعرف شيئا من جسمك ولا من نفسك، فكيف تتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا هو سبحانه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، هذا خارج عن معلوماتهم وعن تصوراتهم، ولا يقاس الله بخلقه سبحانه وتعالى، هذا من تنقص الله عز وجل، فهو أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية. وقوله وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أي مدار الأسماء والصفات يرحمك الله على الكتاب والسنة، وتفسيرها أيضا في الكتاب والسنة ولغة العرب التي نزل بها الشرع، ولا نذهب لمنطق أرسطو أو أفلاطون أو فلان أو علان، هذا من التجني على شريعة الله سبحانه وتعالى، ومن استبدال الوحي بالمنطق وعلم الكلام، وماذا جنى علم الكلام والجدال على هؤلاء من الضلال والخيبة والخسران، ولم يصلوا إلى نتيجة، وهذا بإقرارهم، أفنوا أعمارهم بالجدال والخصومات، وأقروا في نهاية الأمر أنهم ما وصلوا إلى نتيجة، ولو أنهم سلموا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لاستراحوا. ولهذا يقول قائلهم، هو أظن الرازي قال، نهاية إقدام العقول عقال، وأغلب سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. عدلوها، لأن هذا البيت سوى أن جمعنا وقول إلا أن جمعنا هذا ينكسر بها البيت، والبيت المشهور كذا، سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فقوله ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، يعني الرازي كان يدخل في هذه المناظرات وهذه الخصومات وهو على عقيدة الأشاعرة، وقد ذكر فيه أهل العلم الرازي بعينه أنه كان يعني يذكر شبهة يعني أهل الباطل بالتفصيل ويبينها تفصيلا، ثم إذا أتى يرد عليها ضعف عن الرد عنها، وهذا ينشر الضلال العظيم في ولذلك تجدهم في يعني في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، يعني دخل عليهم بلاء عظيم، دخل عليهم بلاء عظيم، حتى إن الرازي نفسه يعني يقول في في في في في القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ما هو بمثله بسورة مثله ما استطاعوا، يقول القرآن نعم الإنس والجن لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من السور الطوال من القرآن، لكن السور القصار يستطيعون أن يأتوا بمثلها، لكنهم مصروفين عن ذلك بقدرة الله، مصروفين عن ذلك، يعني هم يستطيعون لكنهم مصروفين، أما السور الطوال فلا يستطيعون. وهذا يعني من عظيم الجهل بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته، هل يستطيع أحد يأتي بكلام مثل كلام الله؟ كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، كلام المتفرد بالكمال يستطيع أحد يأتي بمثله لكنه مصروف عن ذلك؟ هذا جهل بالله سبحانه وتعالى. قال فقد صاروا في شك وفي ريب، أما الذين سلموا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقد استراحوا من هذا كله. ويقول أهل الضلال أيضا، لعمري لقد أظن هذا من كلام الجويني، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. هؤلاء الذين دخلوا في المناظرات هذه